بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم السبوح. فقد ورد هذا الاسم في السنة المطهرة في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده وركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السبوح من التسبيح، والتسبيح هو التعظيم والتنزيه. بالضبط، التعظيم والتنزيه. ولا بد من وقفة متأنية، إذ أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأمر ينصب لا على الذكر بل على الذكر الكثير، لأن المنافق يذكر الله. يقول الله عز وجل عن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فالأمر ينصب على كلمة كثير. قياسا على هذه القاعدة، الله عز وجل يقول، يصف الذي لا يصلي في الدنيا: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تحت عظيم خط، بمعنى أن إبليس كان يؤمن بالله. الدليل قال: ربي فبعزتك. آمن به ربا وآمن به عزيزا. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. آمن باليوم الآخر. قال: خلقتني من نار. آمن به خالقا. فإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأمر يتجه إلى الذكر الكثير. لذلك قالوا: برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده. إذن إذا قال الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا، المطلوب هو الذكر الكثير. وإذا أمرنا أن نسبح الله فالمقصود التعظيم والتنزيه. معنى سبوح أي هو الذي يسبح ويقدس، يسبح ويقدس. والسبوح على وزن فعلول، أو على وزن فعول، مبالغة من سبح، يسبح تسبيحاً، أي أنه مهما سبحته لا يمكن أن تصل إلى ما ينبغي، ومهما قدسته لا يمكن أن تصل إلى ما ينبغي، لأن سبوح من صيغ المبالغة. وإذا وردت أسماء الله الحسنى بصيغة المبالغة فتعني الكم والنوع. يعني لو سبحه كل الخلائق لا يكفي لأن يكون التسبيح كما ينبغي، ولو سبحه أعظم الخلائق النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وهو في سدرة المنتهى، تسبيحه ليس كما يمكن أن يكون مع الله عز وجل، لأنه لا يعرف الله إلا الله أبدا، لا يعرف الله إلا الله. أيها الإخوة، إذا قال واحد منا فلان سبح في كلامه، أي أكثر من تسبيح الله، لكن في هذه اللغة العظيمة التي اختارها الله لغة لكلامه بلسان عربي مبين، في كلمات يمكن أن تعبر عن جمل، هذا اسم النحت. فإذا قلت سبحان الله يقال فلان سبح له، فإذا قلت أدام الله عزك يقال فلان دمعز، فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله يقال فلان حوقل، فإذا قلت لا إله إلا الله يقال فلان هلل، فإذا قلت الله أكبر يقال فلان كبر. هذا من دقائق اللغة العربية. أيها الإخوة، التسبيح التعظيم، تعظيم الله في كل كمالاته، هو غني عن تعظيمنا، لكننا إذا عظمناه سعدنا بقربه في الدنيا والآخرة. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم، لكن إذا سبحناه من أجلنا، من أجل سعادتنا، من أجل سرورنا، من أجل طمأنينتنا، من أجل أن نكون موفقين. فلذلك سبح اسم ربك الأعلى، في أمر إلهي بالتسبيح. التسبيح التعظيم، أنت حينما تسبح الله أنت في الأفق الأعلى، أنت في عظائم الأمور لا في سفاسفها. أيام الإنسان ينشغل بالسفاسف، متى يندم؟ حينما يرى أنه ضيع حياته في سفاسف الأمور ونسي الآخرة التي هي العطاء الكبير، الذي إذا فات الإنسان هذا العطاء فاته كل شيء. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني أنت حينما تفكر في كمالات الله، في رحمته، في حلمه، في قوته، في قدرته، في لطفه، في جبروته، في انتقامه، هذه كلها كمالات الله، لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فجزء كبير من عبادتك أن تسبح الله عز وجل. يعني أحياناً لو حدثتنا عن المجرات أنت لم تقل سبحان الله، حديثك عن المجرات تسبيح لله. إن حدثتنا عن العين، إن قرأت كتاباً في الفقه وعظمت هذا الأمر الإلهي، أنت بهذا تسبح الله. يعني أي شيء يقربك من الله تسبيح، أي ذكر لله تسبيح، أي ذكر لآياته تسبيح، أي شرح لقرآنه تسبيح، أنت تسبح في كمالاته. والسبح هو الفراغ، إن لك في النهار سبحا طويلا، ففي معك مجال لا ينتهي. المال ينتهي، تأكل فتشبع، ترتدي ثيابا جديدة، تنام على سرير، هذا السقف. لو معك مليارات، لو تملك أموال أهل الأرض، لا يمكن أن تأكل إلا وجبة تملأ بها معدتك، تنام على سرير واحد، ترتدي ثوباً واحداً. المشكلة أيها الإخوة أن الدنيا محدودة ولها سقف، لكنك إذا خرجت من ذلك إلى معرفة الله هناك لا نهاية، هناك تتصل بخالق السماوات والأرض. إذا التسبيح هو التعظيم، تعظيم الله عز وجل في كمالاته. والتسبيح تنزيه الله عن الصاحبة والولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا ينبغي له، يعني بيقول لك خلق كافرا وكتب عليه الكفر وجاء إلى الدنيا وحقق إرادة الله فاستحق النار إلى أبد الآبدين. من قال لك ذلك؟ هذا عكس التسبيح. وهل نجازي إلا الكفور؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أن تتوهم أن الله أجبر عباده على أفعالهم، طيب كيف يحاسبهم إذن؟ كيف يحاسبهم وقد أجبرهم على أفعالهم؟ لمن الحجة إذن؟ قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فمن التسبيح أن تنزهه عن الظلم. لا ظلم اليوم، وما كان الله ليظلمهم ولا تظلمون فتيلا وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الإخوة، فالتسبيح أن تنزه الله عن الصاحبة والولد وأن تنزه الله عن كل ما لا ينبغي له، بل أن تنزهه عن الشريك والند وعن المثيل والضد. أن تنزهه عن الشريك والند وعن المثيل والضد. وقال بعضهم السبوح له أوصاف الكمال والجمال بلا نقص. أوصاف الكمال والجمال، الإنسان ماذا يحب؟ بعضهم أجمل ما يحبه الإنسان بثلاث كلمات. الإنسان يحب الكمال والجمال والنوال، يحب العطاء، يحب الجمال، يحب الكمال. والله سبحانه وتعالى مصدر للجمال والكمال والنوال، أفعاله كاملة، الاتصال به يسعد، منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. أنت تحب الجمال والكمال والنوال، وهذه هي من عند الله، هو منبع الجمال والكمال والنوال. إذن له أوصاف الكمال والجمال بلا نقص، له أوصاف الجمال والكمال بلا نقص، وله الأفعال المقدسة عن الشر والسوء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الخير لم يقل والشر، لأن الشر المطلق لا وجود له في الكون، لأن الشر المطلق لا وجود له في الكون. أيها الإخوة، تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما يستحي الإنسان أن يكون كل شيء في الكون يسبح الله عز وجل والإنسان غافل؟ إلى متى أنت في اللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ سجودها عباده لخالقها لكن لا نفقهها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. شيء آخر أيها الإخوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. حجر يهبط من خشية الله بنص القرآن الكريم، والإنسان قلبه كالحجر، لا يتأثر ولا يرحم ولا يبكي ولا يخشع. وما الله بغافل عما تعملون. علم الله هبوطها من خشيته. أنا أطلعكم على آيات قرآنية تتحدث عن تسبيح الكون له، فإذا كان الإنسان غافلاً ما موقفه يوم القيامة؟ أيا غافلاً تبدي الإساءة والجهل، متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولاء أو عمياء، لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه ولكنه المحروم ما شمه أصلا. ألا يستحي الإنسان أن يكون كل من في الكون يسبح الله عز وجل وهو غارق في شهواته ونزواته؟ ما معنى سبحات وجه الله؟ قالوا أنوار وجه الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه أنوار وجهه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دك الجبل، وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لذلك قال تعالى: لا تدركه الأبصار، لكن العقول تصل إليه من خلال الكون تعرفه. وفي الدنيا لا يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يرى الله، إلا في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورد في بعض الآثار أن الإنسان أحيانا ينظر في الجنة إلى وجه الله الكريم فيغيب من نشوة النظرة 50 عاما. هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ بعض العارفين قال: فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أيها الإخوة، الصلاة تسبيح، التسبيح هو الصلاة، والصلاة هي التسبيح. دقق في هذه الآية: فسبحان الله حين تمسون. ينبغي أن تسبح الله في المساء، في المغرب والعشاء. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً العصر وحين تظهرون الظهر. الأوقات الخمس في هذه الآية: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون. فسبح باسم ربك العظيم، أمر إلهي. قالوا: سبحه بأسمائه، ونزهه عن الأسماء التي لم يسم نفسه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بأسمائه الحسنى. لكن قد يسأل سائل: هل من طريق إلى تسبيحه؟ صدقوا أيها الإخوة، ما من طريق أقرب إلى تسبيحه من أن تتفكر في مخلوقاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. تفكروا في مخلوقاته، كلما ازددت تفكيراً ازددت تعظيماً لله عز وجل، لأن التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله، وأوسع باب ندخل منه على الله. ولأن التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. يعني من منا يصدق أن في الدماغ 140 مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن، فوق 14 مليار خلية قشرية فيها المحاكمة والذاكرة. الذاكرة مساحتها بحجم العدسة، فيها 70 مليار صورة. الذاكرة والمحاكمة والتفكر والاستنتاج والاستنباط والاستقراء والحكم والانفعالات والرؤية والسمع والبصر، كله بها القشرة الدماغية. في هذه القشرة 14 مليار خلية، والدماغ مؤلف من 140 مليار خلية. فإذا قرأت هذا الموضوع ألا تعظم الله عز وجل؟ ألا تقول سبحان الله؟ كل أنسجة الجسم تتغذى عن طريق الشعريات إلا قرنية العين. من أجل أن ترى رؤية نقية صافية، قرنية العين لها نظام تغذية خاص. تأخذ الخلية الأولى غذاءها وغذاء جارتها، وتسرب لها الغذاء عبر الغشاء الخلوي. من أجل أن ترى الأشياء بوضوح تام، صنع الله الذي أتقن كل شيء. بالغدة النخامية في هرمون الكظر. إذا واحد ماشي بالطريق أو ماشي ببستان ورأى ثعبان، هذا الثعبان تنطبع صورته على شبكية العين إحساساً. الشبكية لا تقرأ الصورة. لما يأتي مريض غير متعلم يعطي طبيب التحليل التحليل، لا يفهم منه شيئاً، يأخذه إلى الطبيب ليقرأه له. تنتقل الصورة إلى الدماغ، هناك تقرأ، هناك في ملفات الثعبان، مفهومات الثعبان جاءته من دراسته ومن مشاهداته ومن قصص سمعها. ملف الثعبان في الدماغ يقرأ الصورة. الدماغ ملك الجهاز العصبي، يدرك الخطر، يلتمس من ملكة الجهاز الهرموني الغدة النخامية أن تواجه الخطر. الغدة النخامية وزنها نصف غرام، من أخطر الغدد، هي ملكة الغدد. الملكة تفرز هرمون إلى الكظر فوق الكلية. الكظر يعطي خمس أوامر: أول أمر إلى القلب، يرتفع النبض ل 180، ثاني أمر إلى الرئتين، يزداد الوجيب، ثالث أمر إلى الكبد لإطلاق كمية سكر إضافية، فالخائف سكر دمه زائد. أمر بعده إلى الكبد ليطلق هرمون التجلط، وأمر إلى الأوعية المحيطية كي تضيق لمعتها فالدم يذهب إلى العضلات لا إلى الجلد، فالخائف يصفر لونه. معقول بثانية تنتقل الصورة من العين إلى الدماغ، تقرأ هنا، الدماغ يدرك الخطر، يلتمس من ملكة الغدد النخامية أن تواجه الخطر، والنخامية تتجه إلى الكبر، تعطي أمر لهذا الكبر أن يواجه الخطر، الكبر يعطي أمر بتسريع القلب للمية وثمانين، رفع وجيب الرئتين، إفراز كمية السكر، إطلاق هرمون التجلط، ثم تضييق الأوعية المحيطية. صنع من هذا؟ لذلك يمكن أن تسبح الله عن طريق التفكر في خلق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى أتقن كل شيء، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أيها الإخوة الكرام، هذا الاسم، اسم السبوح، يسعدنا جميعا إذا سبحناه، إذا سبحنا في كمالاته، إذا سبحنا في مخلوقاته، إذا تفكرنا في عظمته. لذلك أصل الدين معرفة الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم السبوح، والسبوح من التسبيح، والتسبيح هو التعظيم والتنزيه، ومعنى السبوح هو الذي يعظم كثيراً وينزه كثيراً. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت، أي أيقنت، أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه. لماذا؟ قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. بالله العظيم آمن بالله، لكنه ما آمن بالله العظيم، بل إن الذين يعبدون الأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ليست المشكلة أن تؤمن بالله، إبليس من الذين آمنوا بالله، قال ربي فبعزتك، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. ليست المشكلة أن تؤمن بالله، ما من أهل الأرض إلا قلة قليلة جدا ممن عطلت عقولها إلا وتؤمن بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك أيها الإخوة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بالله العظيم. العبرة أن تعظم الله، أن تعظم أمره، أن تعظم حرماته، أن تعظم كتابه، أن تعظم دينه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الآيات التي ورد فيها اسم الله العظيم تزيد عن 120 آية. من هذه الآيات: وهو رب العرش العظيم، وهو العلي العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والله ذو الفضل العظيم، منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، مدحك نعمة الهدى والرشاد. أنت مخلوق، هذا من فضل الله العظيم. أمدك الله بكل ما تحتاج، هذا من فضل الله العظيم. هداك إليه من خلال الوحي، من خلال الأنبياء، من خلال الآيات الكونية، من خلال الآيات التكوينية، من خلال التربية النفسية، من خلال المصائب. واتقوا الله، لم لا تتقونه ويعلمكم الله. أيام بعلمك برؤية، أيام بعلمك بمصيبة، أيام بعلمك بضيق، أيام بعلمك بنصيحة، أيام بعلمك بدرس، أيام بعلمك بتفسير، أيام بعلمك بحدث. لذلك أيها الإخوة، والله ذو الفضل العظيم، منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، الكون عظيم، سخره لك بنص القرآن الكريم. سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. أيها الإخوة، رد فعل التسخير الحب. أراد الله أن تكون العلاقة بينك وبينه علاقة حب، فقال لا إكراه في الدين. أراد الله عز وجل أن تأتيه طائعاً، أن تأتيه مختاراً، أن تأتيه بمبادرة منك. بيّن لك الله عز وجل أنه يحبك وينبغي أن تحبه. ومن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. وما عبد الله من أحبه ولم يطعه، وما عبد الله من أطاعه ولم يحبه. أيها الإخوة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم؟ والله أيها الإخوة، أنا أقول دائماً: الذكاء كل الذكاء، والعقل كل العقل، والفوز كل الفوز، والنجاح كل النجاح، والتوفيق كل التوفيق، والفلاح كل الفلاح، أن تطيع الله وأن تعد لهذا اليوم العظيم عدته، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة، إله عظيم، رب رحيم، كتاب كريم، عذاب أليم، نبأ عظيم. لذلك فسبح باسم ربك العظيم. التسبيح ينصب على التعظيم والتنزيه، التعظيم أولاً والتنزيه ثانياً. ما لم تعظم ربك لا يمكن أن تنتفع من دعوته، ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب، والمؤمن يعظم حرمات الله. هل من الممكن أن تلخص مشكلات المسلمين في العالم الإسلامي اليوم بكلمات؟ نعم ممكن. هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله، هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. الإنسان حينما يشرد عن الله لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. أيها الإخوة، البطولة أن تأتي مقاييسك التي تعتمدها وفق مقاييس القرآن الكريم. الله عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ليس الفوز العظيم أن تشتري أرضا ويرتفع سعرها 100 ضعف، ولا أن تملك شركة عملاقة دخلها فلكي، ولا أن تستمتع بمباهج الدنيا حتى قمة رأسك. الفوز العظيم أن تعرف الله، الفوز العظيم أن تطيعه، الفوز العظيم أن تزحزح عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل حجمك المالي، وكل شأنك الاجتماعي، وكل هيمنتك مبنية على شريانك التاجي. كم قطره؟ فإذا ضاق هذا الشريان دخل الإنسان في متاعب كثيرة. كل هذا الحجم المالي والشأن الاجتماعي مبني على سيولة الدم. كل هذا الحجم المالي والشأن الاجتماعي مبني على نمو الخلايا، فإذا نمت نمواً عشوائياً انتهت حياة الإنسان. الإنسان يموت بثانية، بثانية يكون شخصاً فإذا هو خمر، يكون إنسان ذو شأن عظيم يصبح بضاعة في صندوق. أيها الإخوة الكرام، يعني لازلنا في موضوع السبوح، والسبوح من التسبيح، والتسبيح هو التعظيم. والبطولة أن تعظم ما ينبغي أن يعظم، وأن تحتقر ما ينبغي أن يحتقر. البطولة أن تكبر ما ينبغي أن يكون كبيراً، والبطولة أن تصغر ما ينبغي أن يكون صغيراً. الإنسان العظيم يتمتع بقلب كبير، يتضاءل أمامه كل كبير، بينما الإنسان إذا شرد عن الله عز وجل وغفل عنه له قلب صغير. هذا القلب الصغير يصغر أمام كل صغير، بين أن يصغر كل كبير أمامك وبين أن يكبر كل صغير أمامك، فرق كبير. أيها الإخوة، في القرآن الكريم: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. الآن دقق. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المؤمن له من الله حظ عظيم، اشتق من كماله، اشتق من رحمته، اشتق من عدله، اشتق من حبه، اشتق من لطفه، اشتق من غناه. المؤمن غني بالله، قوي بالله، عزيز بالله. المؤمن شخصية فذة. الآية دقيقة جداً، وما يلقاها إلا كل ذو حظ عظيم. نصيبك من الله عظيم فكنت عفيفاً، نصيبك من الله عظيم فكنت منصفاً، نصيبك من الله عظيم فكنت عفواً، نصيبك من الله عظيم فكنت متواضعاً، نصيبك من الله عظيم فكنت رحيماً. بماذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام؟ آتاه القرآن، آتاه الوحي، آتاه المعجزات، آتاه البيان، آتاه الفصاحة، آتاه الجمال، آتاه الحكمة، آتاه القيادة، آتاه أنه لا ينسى، سنقرئك فلا تنسى. مدح بخلقه العظيم. لذلك هذه الآية أيها الإخوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحظ هو النصيب. أنت بقدر ما تشتق من الله من معرفة وكمال تكون ذا شأن عظيم بين أقرانك. الآن والله عنده أجر عظيم. الإنسان إن لم يعرف الله لا يتحرك بلا أجر، لا ينطق بكلمة بلا تعويض. هذا المادي إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، من علامات آخر الزمان، شح مطاع، مادية مقيتة، هوى متبع الجنس، إعجاب كل ذي رأي برأيه، الكبر، كل واحد يرى نفسه محور العالم. لذلك أيها الإخوة، والله عنده أجر عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. لكن أريد أن أقف وقفة متأنية. أنت أمام طفل عقب العيد زرت أهله فقال لك بحضرة أبيه أنا معي مبلغ عظيم ببلدنا، والأب مدرس، يعني مبلغ عظيم، كلمة عظيم إذا قالها طفل أنا بقدرها 200 ليرة. لو أنه مسؤول كبير بدولة عظمى تزمع أن تشن حرباً كبيرة على بلد نفطي، فقال المسؤول الكبير أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً، الطفل قال عظيم قدرناها 200 ليرة، أما هذا المسؤول الكبير قال أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً منقدر 200 مليار دولار. 200 مليار، الرقم قفز من 200 ليرة إلى 200 مليار، من 200 ليرة سورية إلى 200 مليار دولار أمريكي. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك، إذا قال خالق السماوات والأرض، إذا قال رب العرش العظيم، إذا قال العلي العظيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هل هناك من عطاء بنص هذه الآية يفوق أن تعرف الله، يفوق أن تعرف أن الله موجود وواحد وكامل، يفوق أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، يفوق أن تعرف رحمته وحلمه وكرمه وغناه وقوته؟ لذلك ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أيها الإخوة، من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، رواه البخاري ومسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا دهمه أمر رفع رأسه وقال سبحان الله العظيم، اللهم إليك المشتكى وبك المستعان وعليك التكلان يا حي يا قيوم. من أدق الأذكار التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم. الإنسان إذا رأى الكعبة المشرفة من السنة أن يقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، لكن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. لماذا؟ لأنه عرف الله العظيم. ما سوى المؤمنين عرفوا الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما المؤمن عرف الله العظيم. وبين معرفة المؤمن ومعرفة غيره ما بين الله وخلقه. أخواننا الكرام، بشارة من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، يقول عليه الصلاة والسلام من عاد مريضاً لم يحضر أجله. الأمراض نوعاً، أمراض يشفى منها الإنسان، ومرض الموت لا يشفى منه. مرض الموت بوابة الخروج، كل واحد منا إذا سافر آخر مرحلة يعطوه بطاقة صعود للطائرة، يحددوا له البوابة. وأنا أقول لكم، وليس هذا من التشاؤم، كل واحد منا له بوابة خروج. في بوابة تبدأ من القلب، شيء من الكليتين، شيء من الدماغ، شيء بحادث سير، كل واحد منا له بوابة خروج، بطولته أن يستعد لهذه البوابة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضاً لم يحضر أجله، فقال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله عز وجل من ذلك المرض، رواه الترمذي. لذلك من أجل أن تعرف الله العظيم، من أجل أن تكون مسبحاً، من أجل أن تستوعب هذا الكمال أو أن تعرف هذا الكمال الإلهي، قال تعالى وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطويات بيمينه سبحان الله عما يشركون. خلق الله عظيم، كماله عظيم، يوم القيامة عظيم، قرآنه عظيم، وعده عظيم، وعيده عظيم. فلذلك المؤمن عظمة الله عز وجل ملأت نفسه، غير المؤمن عظمة مركبة، عظمة بيت، عظمة جمال امرأة. يعني غير المؤمن مأخوذ بالدنيا، بينما المؤمن مأخوذ برب السماوات والأرض. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات بأجلنا. فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نجتهد في التفكر في خلق السماوات والأرض حتى ندرك طرفاً من اسم الله العظيم، حتى نسبح الله العظيم، حتى نكون من المسبحين لا أن نكون من الغافلين. وأكبر مصيبة تصيب الإنسان أن يكون من الغافلين. البشر نوعان، نوع عرف الله، عرف الله، عرف عظمته، عرف ما عنده من إكرام لو أطعته، عرف ما عنده من عذاب لو عصيته، عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة. وإنسان آخر غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فهلك وشقي في الدنيا والآخرة. وقد أقول ولن تجد في الأرض نموذجاً ثالثاً. أهل الأرض مؤمن وغير مؤمن، هناك من عرف العظيم وهناك من لم يعرفه، هناك من اتصل بالعظيم فسعد، هناك من لم يتصل به، فكيف بمن يحارب عباد الله؟ كيف بمن يحارب دينه؟ كيف بمن يضع نفسه في خندق مضاد للدين؟ هؤلاء أشقى البشر الذين وضعوا أنفسهم في خندق معاد للدين. الذين نصروا هذا الدين أين هم؟ في أعلى عليين، أسماؤهم في لوحات الشرف في التاريخ البشري، وهؤلاء الذين حاربوا الدين أين هم؟ في مزبلة التاريخ، في أسفل سافلين. والإنسان إما أن يكون فوق الملائكة، وإما أن يكون أدنى من أحقر حيوان في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الملك من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. والحمد لله رب العالمين.